مع الدكتور الزراعي الأجنبي عن علم الشرعي محسن العواجي الذي لم يعرف بطلب العلم الشرعي لا في الجامعات ولا في المساجد على يد عالم، ولم أره يحسن إلا الإقدام والجرأة على حماقة فكرية جمعت بين هزال في العلم الشرعي وسباحة في خيال وبناء لشواهق عاليات من النتائج على لا شيء. وقد وقفت في هذا اللقاء على مغالطات كثيرة اختصرت منها على أكثر من 30 مغالطة، مما يدلك على أنه ليس صاحب علم، فليس أهلا أن يتكلم في أحكام الطهارة، فضلا عن النوازل. وصدق الله الذام لأمثاله الذين تقلدوا الأمور وأذاعوها دون رجوع إلى أهل الاستنباط، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا لله، كيف يصح له أن يتكلم في الشرع وهو الزائغ عنه؟ فهو مميع للخلاف مع الرافضة، مع الرافضة سبابة الصحابة، وفي المقابل طعان في الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، بل والذام لخال المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والممسك عن نقد الجماعات الإسلامية مهما بلغت في السوء كتلك الجماعة الممجدة للنصارى والرافضة والمزهدة في القيام بالتوحيد لله والحكم بكتاب الله، وهي جماعة الإخوان المسلمين. وفي المقابل المستنقص للإمام الألباني وشامة اليمني العلامة مقبل الوادعي، وما أنتج من مدرسة سلفية عظيمة في اليمن أصلح الله بها ما يقارب ثلث اليمن، فأخرجوهم من ظلمة التشيع والتصوف إلى نور التوحيد والسنة، ولا يزال تلاميذه فرسان التوحيد رافعين راية التوحيد شاهرين سيف السنة بالحجة والإقناع بالتي هي أحسن، حتى تزايد المستجيبون لدعوتهم أضعاف أضعاف ما كان في حياة المجدد مقبل الوادعي. كما اتسعت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أضعاف أضعاف ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما حدا بهذا الدكتور الزراعي أن يقدح فيها بحرارة الحزبي الحاقد ما يضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه سفيه بحجر. وألفت الانتباه أني لا أستطيع لضيق الوقت أن آتي بكلام آخر ساقط للدكتور الزراعي في مواضع أخرى كدعائه لشيخ الرافضة الصدر بالرحمة وثنائه عليه وذمه لقناة صفا وذمه لخطيب في السعودية لأنه تكلم على السستاني من على منبر تميعا مع الرافضة ودعوته للحمة معهم، ثم زاد بأن مجد إيران وأشاد بالأخوة معها، ومجد القرضاوي الذي أفتى للنساء المسلمات في بلاد الغرب أن يتعرين في المدارس مع ستر الثديين والسوأتين، وأمور أخرى كثيرة. وقد رددت على الدكتور الزراعي قبل 8 سنوات ردا صوتيا لما تكلم في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم فرق في كتاب بعنوان دك حصون الحزبية في بلاد التوحيد السعودية. وكل ما أشرت إليه عن الدكتور الزراعي موجود في الشبكات العنكبوتية.